صحرانا فغدت من غيثك بستانا فالحب جرى فيها نهرا والألفة فاحت ريحانا قد أشرق نور يتلالأ قهرا وأمانا فسار في العالم أجمعه ليجلي عنه الأحزان إنك قد أشرق نور يتلالأ قهرا وأمانا فسار في العالم أجمعه بسمتك ارتاحت أرض قد عانت بغيا وهوانا نزلت بصحرانا فغدت من غيثك بستانا فالحب جرى فيها نهرا والألفة فاحت ريحانا أخلاقك ورد فواح أخلاقك تنبض قرآنا وحياتك للكون جنان في ظلك عشنا إخوانا أخلاقك ورد فواح أخلاقك تنبض قرآنا وحياتك للكون سنقفو سنتك المثلى كي نحيا عيشا مزدانا صحرانا فغدت من غيثك بستانا فالحب جرى فيها نهرا والألفة فاحت ريحانا.